لأجل أن يتصف بهذا الوصف الذي يدل على خشوعه وعلى خضوعه. فإذا فعل شيئا من ذلك من غير عمد فإنه معذور فلا إثم ولا فدية. هذا هو الصحيح. أما إذا كان متعمدا فعليه الفدية. ذكر الفقهاء أنه إذا أخذ شعرتين أو شعرتين ونصف أو ظفرين فليس عليه إلا الإطعام في كل شعرة طعام مسكين، سواء أخذها نصفا أو قصا أو حلفا، وسواء كانت من شعر رأسه أو لحيته أو شاربه أو شيء من أعضاء بدنه. النص ما ورد إلا بالرأس، قال تعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين، وقال تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ولكن العلماء ألحقوا بالرأس ما سواه من الشعر، لأنه يسقط عليه أنه شعر، وأن إزالته فيها شيء من التربع يعفى عما سقط بغير قط. إذا احتلم مثلا المحرم وغسل رأسه بالإحرام لتساقط منه الشعر فلا حرج، وكذلك لو غسل وجهه في الوضوء ودلك أو خلل لحيته وسقط منه شعر فلا فدية عليه لأنه غير متعمد. الحاصل أنه إذا كان متعمدا فأخذ ثلاث شعرات أو ثلاثة أظفار ففي كل ثلاث فدية، أي دم يعني شاة، أو إذا أخذ ثلاثا أو أكثر، أو الشعر كله، حلق الشعر بشعر الرأس كله فليس عليه إلا شاة، فإذا أخذ ثلاث فعليه شاة. وإذا مثلا نسف ثلاث شعرات في الصباح ثم ثلاثا في المساء ثم ثلاثا بعد ذلك فليس عليه إلا شعر. أما إذا كانت أقل من ثلاث شعرات ففي كل شعرة طعام مسكين، وكذلك الظفر إن في أقل من ثلاثة أظفار في كل ظهور طعام مسكين. إن تغطية الرأس، إن تغطية الرأس بملاصق ولبس المحيط والتطيب، سواء كان الطيب في الثوب أو في البدن، وسواء كان شما أو الدهانا فيها الفدية. الفدية ها هنا ذكر قريبا لقوله: وفي الثلاثة فأكثر دم، وهذا يريد به تمام الفدية، أي فدية. الله تعالى ذكر الفدية وذكر أنه يخير، لقوله تعالى: فدية من صيام أو صدقة أو نسك. الآية فيها الإجمال، فيها إجمال، جاءت السنة بالتفصيل وبالتبيين في حديث كعب بن عجرة

ويوجب الغسل ولم يحصل إنزال فإنه يفسد نسكه إذا كان قبل التحلل الأول. يأتينا عند التحلل الأول مثل أن يكون قد طاف ورمى وبقي عليه الحلق، أو حلق ورمى وبقي عليه الطواف، أو رمى أو حلق وطاف وبقي عليه الرمي، فهذا يسمى التحلل الأول. فإذا جامع بعد التحلل الأول لم يسجد نسكه كما سيأتي، وأما قبل التحلل فيسجد نسكه. وإذا فسد فإنه مع ذلك يمضي فيه، فإن كانت المرأة محرمة فكذلك أيضا يسجد نسكها ويمضي يعني في هذا النسك. وإن سئل ابن عباس وغيره عن هذا فقالوا عليهما أن يمضيا فيه، وعليهما أن يقضيانه ثاني عام، وعليهما مع ذلك فدية. الفدية إن كان في الحج فهي بدنة، وإن كان في العمرة فهي شاة. إذا كان مكلفين قضياه للسنة التي بعدها، المكلف هو الحر، المسلم البالغ العاقل. فإذا مثلا كان الجماع قبل البلوغ فإنه يسجد، ولكن متى يقضي؟ بعد التكليف، بعد البلوغ، وبعد حجة الإسلام يقضيه فورا. هذا في الجماع قبل التحلل الأول يسجد نسكهما ويمضيان فيه، ولو كان فاسدا يتممانه. قالوا ليس شيء من الأعمال يفعل فاسده إلا الحج، وذلك الآية وأتموا الحج والعمرة لله، أمر بإتمامه مطلقا. عرفنا أن فيه فدية إن كان في حج، فالبدنة هي الواحدة من الإبل وتجزئ عنها البقرة، وإن كان في عمرة فالشاة، فالشاة هي الواحدة من الغنم، من الظهن أو من المعز ذكورا أو إناثا، كلها تسمى شاة. كما تقدم وعند التفصيل لكل واحدة اسم، فالأنثى من الظأن تسمى نعجة، الذكر من الظأن يسمى كبشا أو خروفا، الأنثى من المعز تسمى عنزا، الذكر من المعز يسمى تيسا، والجميع شعر. التيس يسمى شعر، والكبش يسمى شعر، والهنز تسمى شعر. الشاة اسم للواحدة من الغنم، فإذا وطئ في عمرة فليس عليه إلا واحدة من الغنم. ومعنى قوله يقضيانه فورا أي في السنة التي بعدها، إذا كان مكلفين نقول لهم اقضياه في العام الثاني. ثم من باب التشديد عليهما أيضا قالوا

ولو لم يكن هناك رجال. وذلك لأنه ليس هناك دليل يمنع المرأة من تغطية الوجه، وإنما أمرت بألا تلبس البرقع والقفاز، هكذا ورد، لا تنتقب المرأة ولا تلبس قفازين، ولم يقل لا تتحمر، يعني لا تلبس خمار، ولم يقل لا تغطي رأسها. فالصحيح أنها تغطي رأسها وتغطي وجهها وتغطي يديها بأكمام الثوب مثلا أو بالعباءة، ولا نجيت عليها بذلك، إنما نجيت عن النقاب وعن القفاز. بعد ذلك شرع في الفدية. عرفنا أن الفدية هي فدية المحظورات التي هي محظورات الإحرام، فعندنا خمسة من محظورات الإحرام: حلق الشعر، وتقليم الأظفار، وتغطية الرجل رأسه، ألحق به وجه المرأة، والطيب، ولبس المحيط. هذه خمسة. اثنان من اللباس، لبس المحيط لتغطية الرأس، واثنان من الترفع وهما التقليم والحلق، واحد من الطيب. هذه الخمسة يخير فيها بين صيام ثلاثة أيام أو طعام ستة مساكين أو ذبح شاة. له الخيار للآية الكريمة، وهي قوله تعالى: ومن كان مريضا أو به ألم الرأس ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بينها في حديث كعب بن حجرة أنه قال: هل تجد شاة؟ قال: لا. قال: فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو أطعم حركا بين ستة مساكين. والحرق مكيال يسع ثلاثة أصوع، وأراد أن يطعمه من التمر. الفقهاء فرقوا بين البر وغيره، فقالوا: إذا أطعم من البر فإنه يكفيه لكل مسكين المد، وأما من التمر الزبيب والشعير فإنه لا بد لكل مسكين من نصف صاع. ومثله أيضا الأطعمة الأخرى كالأرز والدخن والزرح، نصف صاع منها، ومن البر مد أي ربع الصاع. والاحتياط أن يجعله جميع النصف من البر أو من غيره، ولا يخرج القيمة. لو قال مثلا: القيمة أنفع للفقراء، فيقال له: النص ورد بالإطعام، فيخرجها من الطعام. ولا يخرجها من الحرم، بل لمساكن الحرم. تفرق على مساكن الحرم المراد بهم السكان الذين بمكة. أما جزاء الصيد، جزاء الصيد يخير بين إخراج المثل إذا كان مثليا، أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما يجزئ فيه فطرة فيطعم عن كل مسكين مدة بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن كل طعام مسكين اليوم. هذا أول. وباء

أحرم بالعمرة ثم فرغ منها ثم أحرم بالحج، والقارن هو الذي أحرم من الحج والعمرة كما تقدم عليه الحديث بقوله تعالى: من تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. الهدي واحدة من الغنم أو سبع بدنة أو سبع بقرة، فإذا لم يجد الهدي قال الله تعالى: إن لم يجده صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. الثلاثة التي في الحج يندب أن يصومها وهو محرم أو بقي عليه بقايا إحرام، فيصوم يحرم مثلا اليوم السابع فيصوم السابع والثامن والتاسع حتى يفرغ منها قبل يوم النحر. هذا الأفضل أن يجعل آخرها يوم عرفة، فإن لم يتيسر صامها بعد العيد، الثلاثة بعد العيد، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. أجاز بعض العلماء أن يصومها بين الحج والعمرة، فلو قدر مثلا أنه انتهى من العمرة في اليوم الثالث ولا يحرم بالحج إلا في يوم التروية، فصامها في اليوم الرابع والخامس والسادس أجزأته، لأنه صامها في زمن الحج وصامها في مكان الحج. السبعة إذا رجع يندب أن يبادر إليها ولا يتأخر، يصومها مباشرة دون أن يؤخرها. هذا الصواب. المحصر إذا لم يجد الهدي صام عشرة أيام ثم حل. المحصر قال الله تعالى: إن أحصرتم فما استيسر من الهدي. لما أحصر الصحابة رضي الله عنهم في الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني منع أهل مكة من إتمام عمرتهم، ذبحوا هديهم بالحديبية وتحللوا. فكذلك إذا أحضر إنسان الإحصار يكون بعدو يصده عن إكمال نسكه أو بمرض، كما لو سقط مثلا أو حصل عليه حادث يتكسر ولم يستطع إكمال حجه أو إكمال عمرته، يذبح عنه حديا كشاة ثم يتحلل. فإن لم يجد بقي محرما حتى يصوم عشرة أيام، لأن الله جعل صيام عشرة أيام قائما مقام الحج، فيصوم بإحرامه عشرة أيام ثم بعد ذلك يتحلل. إلا إذا كان قد اشترط، إن حبسني حابس من أحد حيث حبسني، وإذا منع بالأطباء. كثيرا ما يدخل المستشفى ويمنعونه من الصيام وقد لا يجد الهدي، في هذه الحال يجوز له أن يتحلل وينوي الصيام بعدما يستطيع. ذكر أنه يسقط بالنسيان فدية اللبس والطيب وتغطية الرأس، والصحيح أنه يسقط أيضا بالنسيان فدية الحلق وفدية التقليد. الفقهاء الذين لم يسقطوها غللوا بأنها إتلاف، والصحيح أنه لا فرق بين الإتلاف وغيره. يقول: وكل هدي أو إطعام فلمساكن الحرم إلا هدية الأذى واللبس ونحوهما فحيث وجد سببها. الحج الذي ذكروا أنه أربعة أنواع. الأول حديث تطوع، كان يهدي معه شيئا من ماله كما أهدى النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنة، فهذا يجوز أن يأكل منه، ولكن الأصل أنه يطعمها المساكين. قال تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. الثاني هدي التمتع والقران، فهذا ايضا ملحق بهدي التطوع، له ان ياكل منه ويطعم رفقته ويطعم المساكين. الثالث جزاء الصيد، هذا لا ياكل منه بل يطعمه كله للمساكين. وكذلك ايضا فديه المحظور، فديه المحظور اذا فعل محظورا واختار ان يطعم او اختار ان يذبح فانها لمساكين الحرم ولا ياكل منها. الرابع دم الجبران، اذا ترك واجبا من الواجبات يجبره بدم، فهذا الدم ايضا لا ياكل منه بل يطعمه المساكين مساكين الحرم. وهكذا اذا اختار الاطعام لكل مسكين مدبر فلا يعطي رفقته وانما يكون لمساكين الحرم. اما هديه الاذى فحيث وجد، وذلك لأن كعب بن حجرة حلق رأسه بالحديبية وأطعم هناك، أطعم في الحديبية. وكذلك فدية اللبس، إذا مثلا أحس بالبرد فلبس عمامة وهو محرم أو لبس قميصا واختار أن يطعم أو يذبح فإنه يذبح حيث وجد سببا. فلو كان مثلا في الطريق كأن يكون في جدة مثلا أو في بحرة أو في الشرائع فإنه يخرج الفدية في ذلك المكان، فدية الأذى ويمسح فدية اللبس حيث وجد سببها. أما الصوم فإنه في كل مكان لأنه نفعه قاصر، يجوز أن يحشره إلى أن يأتي أبناء إلى بلده. الدم الذي ذكروا شاة، أردنا أن الشاة هي الواحدة من الغنم، أو سبع بدنة فيكون السبعة في بدنة، أو سبع بقرة فيجتمع السبعة في بقرة. جزاء الصيد يرجع به إلى نقبة الصحابة، الصحابة قضوا في الصيد بما قضوا به، فقضوا مثلا بأن في النعامة إذا قتلها بدنة، وفي حمار الوحش بقرة، وفي بقر الوحش بقرة، وكذلك في الوائل والتيتل والأروى وهي أنواع من الوعول فيها بقرة. أما الظبي والغزال ففيها عنز واحدة من النعز. الحمام جعلوا فيها شعر مع أنها بعيدة منها، وقالوا لأنها تشبه هذا العبد يعني في الشرب، وإن كان شبها بعيدا قالوا في الأرنب عنق، وفي الضب يربو الضب وجعلوا فيه جبرة وفي اليربوع دويبة تشبه الفأر معروفة جعلوا فيها أيضا جبرة يعني جعلوها كلها من الغنم أو نحوها. الضبع عند فقهاء أنه حلال فجعلوا به كبش، الكبش هو الواحد الذكر من الظأن يرجع إلى ما قاله الصحابة، أما ما لم يقوله فإنه يرجع به إلى قول عدلين لخبيرين لقوله تعالى يحكم به ذو عدل منكم، وما لا مثل له تجب قيمته مكانه إذا كان ليس له مثل، فإنه تجب قيمته في مكان يقدر قيمته في مكان الذي ذبحه به ثم يدفع قيمته ويتصدق بها على مساكين الحرم. يحرم مطلقا صيد حرم مكة، مكة تميزت عن غيرها، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعبد شجرها ولا ينثر صيدها ولا يحتلى حلاها إلا الإبقى. هذا من آثار التحريم أنها حرم، فكونها حرما لا يقتل صيدها بل ولا ينثر إلا ما يملكه الآدميون، مثلا الحمام يعني التربوي والدجاج مثلا والأوز يجوز ذبحه في مكة، وأما الحمام الصيد مثلا وغيره مما هو صيدا حتى الجراد فإنه لا يجوز ذبحه، ومن ذبحه فعليه فدية. حكم بعض الصحابة في جرادة بتمرة وقالوا تمرة خير من جرادة، إذا صاد أو ذبح شاء جرادة فعليه أن يتصدق بتمرة، وبعضهم يقول قرة من طعام من بر أو أرز. أما قطع الشجر فإن فيه أيضا جزاء، الشجر إذا كانت شجرة كبيرة ففيها بدنة، وإذا كانت صغيرة ففيها شاش، وأما الحشيش ففيه قيمته، الحشيش الذي هو العواد ملتقة على الأرض أو الأواد الدقيقة هذا فيه قيمته. رخص في الإلقاء استثناء النبي صلى الله عليه وسلم المحتاج إليه، لأنهم يحتاجون إليه لقينهم ولبيوتهم ولقبورهم، فالحاصل أن فيه الجزاء مثل جزاء الصيد. أما صيد حرم المدينة فحرام ولكن ليس فيه جزاء، ما ورد فيه الجزاء، وكذلك قطع شجره وحشيشه لا يجوز قطع شجره وحشيشه إلا أنه رخص لهم بقطع الشجر في الأشياء التي يحتاجون إليها في النعورة والبكرة وما يحتاجون إليه، كذلك الحشيش لعلف دوابهم، العلف القتل، القتل هو الذي يجعل على ظهر الثانية التي يثنون عليها، فالحاصل أنه يحرم ذلك ولا جزاء فيه.